بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 43 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم البيوع، ولا نزال في بحث الرهن، واليوم نحن مع بحث جديد هو حكم رهن الدراهم، يعني أن أضع عندك الدراهم رهنا بمال. طيب، رب قائل يقول يعني الآن لماذا ذكر هذا البحث بالذات؟ الجواب لأن الدراهم ثمن، فقد يخطر في بالنا إشكال أنه أحسن ما أن أرهن الدراهم بعطي الدين تبعه. يعني أنا الآن متدين منك شيء، راح بعطيك دراهم أنه هدول رهن. طب لا، تفاعل الثمن وخلصنا، لا تقول رهن. يعني لماذا نعتبر الدراهم رهنا ولا نعتبرها ثمنا؟ الآن هذا هو مجال البحث. فيجوز رهن الدراهم، أن تكون الدراهم هي الرهن. فإذا جاء الوقت المعلوم فعندها الراهن إما أن يدفع الرهن الدين الذي عليه، وإما أن يستوفي المرتهن دينه من الدراهم التي عنده إذا كانت من جنس الدين. نعم. فصل في صحة رهن الدراهم والدنانير. ويصح رهن الدراهم والدنانير لتحقق الاستيفاء منها. الشيء الثاني، والاستجماع شروط الرهن. فكانت محلا للرهن. نعم. فإن رهنت بجنسها، فإن رهنت الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير، هي بجنسها، فهلكت سقط مثلها من الدين. فهلكت الدراهم المرهونة عند المرتهن، سقط مثلها من الدين، لأنه استوفى دينه حكما، لأن الاستيفاء حصل. نعم. ولا فائدة في تضمينه بالمثل، لأنه مثلي. ثم يعني الدين دراهم والرهن دراهم، وهلك الرهن، إذن كأن الدين الذي في ذمة الراهن سقط بمقابل هلاك الدراهم المرهونة. ثم يدفع إليه قضاء. وكذلك كل مكيل وموزون، وإن اختلفا في الجودة والرداءة، لأن الشرع يعني أنا جعلت عندك قمحا رهنا بقمح لك عندي، أو سكرا جعلته رهنا بسكر لك عندي رهن، جعلت السكر رهنا بالسكر والقمح رهنا بالقمح وهكذا. فإذا هلك الرهن سقط مثله من الدين وإن اختلفا في الجودة والرداءة، لأن الشرع أسقط اعتبار الجودة عند المقابلة بالجنس. إذا قوبلت الشيء بجنسه التغت الأوصاف. الحديث قال جيد مال الربا ورديئه سواء. على ما مر في البيوع. نعم. قال ويصح برأس مال السلم السلم وبدل الصرف. نعم. إذن يصح الرهن برأس مال السلم، ويصح أيضا ببدل الصرف. إيه نعم، يصح بهذا وبهذا. يعني الآن أسلمت إليك مثلا هذا المال مالا 100,000 بمقابل قمح أستلمه منك بحزيران، ونحن السلف في المجلس طالبتني أنت برهن بمقابل رأس المال. طب وين رأس المال السلام؟ ما سلمتك يا طلبتني بالرهن، ما الحكم؟ قال يجوز ذلك، يجوز أخذ الرهن برأس المال، وكذلك أخذ الرهن ببدل الصرف أيضا يجوز. نعم. لتحقق الاستيفاء، والمجانسة ثابتة في المالية فلا يكون استبدالا. نعم. فإن هلك قبل يعني الآن يعتبر المسلم إليه قابضا لرأس مال السلام بالرهن، صار كأن الرهن يعني قائم مقام رأس مال السلام. نعم، فإن هلك هذا الرهن، نعم، فإن هلك قبل الافتراق تم الصرف. ليش تم الصرف؟ لأنه صار قابضا لبدل الصرف حكما. يعني أنا أعطيتك دراهم ولي عندك مقابلها دراهم، فأعطيتني رهنا ببدل الصرف، هم الحكم؟ قال صح ذلك، ولو هلك الرهن صار الطرف الثاني مستوفيا لهذا الحق. لماذا؟ لأن هلاك الدين كأنه قبض بدل رأس المال، بدل الصرف. طيب هون الصرف ماذا يكون؟ يد بيد. أي لما أعطاه الرهن صار كأنه قبضه. تم الصرف والسلم وصار مستوفيا لتحقق القبض حكما، وإن افترقا والرهن قائم بطلا لوجود إيش؟ وإن افترقا والرهن قائم، والرهن قائم يعني لم يهلك الرهن، بطل السلم والصرف. لماذا؟ لأنه لم يقبض رأس المال في السلم ولا بدل الصرف في الصرف. طب هالرهن هذا، قال الرهن يكون قائما مقام رأس المال وبدل الصرف عند هلاك الرهن، عند هلاك الرهن. نعم، لوجود الافتراق لا عن قبض، وإنه شرط فيهما على ما عرف. نعم، قال ويصح بالدين الموعود، فإن هلك هلك بما سمى، لأنه مقبوض على جهة الرهن فيكون كالمقبوض على سوم الشراء. يعني يهلك إيش؟ بما سماه. نعم، أنت أخذت مني رهنا بدين سوف تعطيني إياه، طب أنت أخذت الرهن وهلك الرهن عندك، يجب عليك أن تعطيني المال الذي وعدتني أن تعطيني إياه. وصورته أن يرهنه شيئا على أن يقرضه درهما فيهلك قبل القرض. هلك الرهن قبل قبض الدرهم، فعليه أن يعطيه درهما. نعم، ولو قال على أن يقرضه شيئا ولم يسمي فهلك، أعطاه ما شاء والبيان إليه. لأنه قال شيئا مع مقدار معين، لأن بالهلاك صار مستوفيا شيئا فيصير كأنه قال عند الهلاك، فيصير كأنه قال عند الهلاك وجب لفلان علي شيء. ولو قال بدراهم يلزمه ثلاثة، لأنه هذا أقل الجمع، لأنها أقل الجمع. وعن أبي يوسف لو قال أقرضني وخذ هذا الرهن ولم يسمي فأخذه وضاع ولم يقرضه، قال عليه قيمة الرهن، عليه قيمة الرهن. نعم، قال ومن اشترى شيئا على أن يرهن بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر، لما بينا أنه عقد تبرع. والبائع إن شاء ترك الرهن وإن شاء رد البيعة، لأنه وصف مرغوب فيه وقد فاته فيتخير. أنا أقول لك تعطيني رهن بالثمن وأنت رفضت، إذا معناها البائع ما له ملزم يبيعك. قال إلا أن يعطيه الثمن حالا لحصول المقصود، أو يعطيه رهنا مثل الأول لحصول المعنى، وهو الاستيثاق بمثله في القيمة. والقياس أن لا يجوز هذا البيع لأنه صفقة في صفقة وهو منهي عنه، ولأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحدهما، وإنه يفسد البيع لما مر. ووجه الاستحسان أنه شرط يلائم العقد، لأن الرهن للاستيثاق وهو ملائم للوجوب فلا يفسده. قال: وإن رهن عبدين بدين فقضى حصة أحدهما فليس له أخذه حتى يقضي باقي الدين. تمام، جعل العبدين رهنا بهذا المال، جعل العبدين رهن ب100,000، أعطى 50، لا أعطيني عبد خلي عندك عبد، لا تأخذ عبدا حتى تقضي الدين كله إلا إذا فصل، قال له هذا العبد أرهنه بهذا الدين وهذا العبد بهذا الدين، إذا فصل وجعل لكل عبد مقابل مقدار من الدين. نعم، لأنه ثبت له حق الحبس في الكل ثبت له لأنه ثبت له حق الحبس في الكل. شو حق الحبس؟ يعني له حق احتباس العبدين عنده في الرهن حتى يستوفي الدين كله. يعني الحبس هنا الرهن، يعني أن يحبسه، يحبس العين عنده، أن يحفظها عنده بحيث يعني يمنع الراهن من استعمالها. لأنه ثبت له حق الحبس في الكل للاستيثاق بالدين وبكل جزء منه ليكون أدعى إلى قضاء الدين، فصار كالمبيع في يد البائع. البائع إذا حبس المبيع عنده قال له لا أعطيك المبيع حتى تعطيني الثمن، هذا يدعو المشتري إلى إيش؟ إلى أن يسارع في دفع الثمن. وكذلك إن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين في رواية الأصل وذكر في الزيادات له قبضه إذا أدى ما سمى له، وهو قول محمد، لأنه محبوس بالقدر الذي سماه له، ولهذا لو هلك به. ووجه الأول أن الصفقة واحدة، وإن عين لكل واحد منهما شيئا، ولهذا لو قبل العقد في البعض دون البعض لا يجوز كما في البيع. قال: وإن رهن عينا عند رجلين جاز. جعلت هذه العين رهن عند زيد وعند عمرين، فهي رهن عندهما. لأنه أضاف الرهن إلى جميعها صفقة واحدة، فيكون محتبسا بما رهنها به، وهو مما لا يقبل التجزي، فيكون محبوسا بكل واحد منهما. فلو أن أحدهما دفع الدين الذي عليه، أو أنه أدى دين أحدهما، أنا أعطيت زيدا دينه، تقول معناها هذا الآن العبد صار نصه إلي أو صار العين نصفها لي، لا، صارت العين كلها محبوسة بالدين الآخر حتى أقضي الدينين كاملا، يحق لي أن أسترد هذه العين. أما لو قضيت جزءا من الدين لأحدهما وبقي الجزء الآخر ليس لي أن أخذ منها شيئا. فإن تهايأ مين؟ الرجلان اللذان أعطيتهما الرهن زيد وعمر، فتهايأ حفظ هذا الرهن، قال له هذا الرهن يبقى عندك يوم وعندي يوم، هو لي ولك، مو ملكا وإنما رهنا. هي ما بدها همسة بالكتابة، تهايأ ما بدها، حاططها مدة بس، تهايأ بدها همسة، همسة مدة. فإن تهايأ فكل واحد منهما في حق صاحبه كالعدل. شو كان عدل؟ يعني أنا الآن لو جعلت هذا الرهن محبوسا لحقك، لكني لا أقبل أن تضعه عندك، أن تحفظه أنت، تفرط فيه أنت، فاخترت أنت إنسانا أضعه عنده، تحطه عند فلان، فوضعت الرهن عند فلان لحق هذا المرتهن، فنقول أن صاحب الحق أنت، لكن من موضوع الرهن عند عدل. فكذلك لو وضعته عند اثنين وتهايأ حفظه، يعني كل واحد يحفظه يومان، لما كان الرهن عند زيد صار يعني بالنسبة لعمر كأنه وضع الرهن عند عدل، ولما صار عند عمر صار الرهن بالنسبة لزيد كأنه وضع عند عدل. نعم. قال: والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه، لأنه يصير مستوفيا حصته بالهلاك. يعني في حالة الدين قيمته 90,000، الرهن قيمته قديش؟ 90,000. طيب كم الدين؟ قال لهات 40 ولهذا 20، ونعطي رهن 90,000. معناه الآن يكون هذا الرهن مضمونا بهذين الدينين كل على قدر حصته، 40 بـ20 يعني تلتين بتلت، وكذلك أيضا كأنه جعلته 60 عند يعني بمقابل دين هذا و30 مقابل دين هذا. فإن أوفى أحدهما فجميعها رهن عند الآخر، فجميع العين المرهونة صارت دينا عند الآخر ولا يحق لي أن أخذ منها شيئا، لأن جميعها رهن عند كل واحد منهما من غير تفريق. نعم. لما بينا. وصار كحبس المبيع إذا أدى أحد المشتريين إذا أدى أحد المشتريين حصته. قال: وللمرتهن مطالبة الراهن وحبسه بدينه. ولو كان عنده رهن، يعني وجود الرهن عند المرتهن لا يمنع حق المطالبة بالدين، طالما أن الدين حل وقته يحق للمرتهن أن يطالب الراهن بالدين وإن وضع عنده رهنا. إذن الرهن لا يرفع حق المطالبة بالدين، وإن كان الرهن في يده. نعم. لبقاء حقه في الدين، والرهن للاستيثاق، فلا يمنع المطالبة، فإذا طالبه ومطله فقد ظلمه، فيحبسه القاضي جزاء على الظلم. طب أنت أخذ رهن، ولو أخذ رهن، شو أنا فرحان بالرهن عندي، عم بتكلف حفظه وبالنهاية المال تبعي عندك. وليس على المرتهن أن يمكنه من بيعه لقضاء الدين، يمكن الراهن من بيع الرهن. الراهن قال له: أخي أنت عم تطالبني بالدين، طب أنا ما عندي شيء بيع إلا هالعين التي عندك، أعطيني يا أخي نبيعها. قال له: لا أعطيك إياها حتى تعطيني ديني. إذا ليس على المرتهن أن يمكن الراهن من بيع الرهن أو يبيعه هو، لا يحق له بيعها إلا إذا كان وكيلا بذلك، وإنما يرفع أمره للقاضي بوكله صاحب الرهن. إذا وكله صار أمر ثاني، قلت لك إذا في وكالة أمر ثاني، لأن حقه ثابت في الحبس حتى يستوفي دينه، حتى يستوفي دينه، فلا يجب عليه إبطاله بالبيع، إلا أنه يؤمر بإحضاره، لما بينا أن قبضه قبض استيفاء، فلو قبض دينه مع ذلك يتكرر الاستيفاء على تقدير محتمل، وهو هلاك الرهن، وهو الهلاك في يده. يعني أنا الآن قلت لك: أخي مو بدك دينك أنت؟ نعم. جيب الرهن نشوف. فأنا الآن لما بجيب الرهن أنت الآن بعطيك دينك، أما أعطيك دينك ثم جيب لي الرهن، طيب بركي هلك الرهن عندك، تكون أنت قد استوفيت الدين مني، وأنت أيضا بهلاك الرهن صرت مستوفيا للدين مرة ثانية. نعم. وإذا أحضره قيل للراهن: سلم الدين أولا ليتعين، وهو نظير بيع السلعة بالثمن. نعم. فصل في حكم الرهن إذا باعه الراهن. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.